بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ختم لنا المؤلف خاتمة في نهاية كتاب الطهارة، قال فيها: خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة. يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما مصحف، والخريطة وعاء كالكيس من أدم أو غيره، ولا بد أن يكونا معدين للمصحف كما قاله ابن المقري، لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد وإن لم يدخلا في بيعه، والعلاقة كالخريطة. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدا له لم يحرم مسهما، ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف. كتاب الله عز وجل الناس عبر الأزمنة يحفظونه بأشكال متعددة. كان سابقا إذا أردت أن ترى مصحفا مجزأا في مسجد من المساجد كان يوضع في صندوق من الخشب، هذا الصندوق من الخشب تكون فيه الأجزاء مع بعضها البعض. اليوم قد يوضع في محفظة من جلد مثلا، ويكون هذا المصحف أيضا موجود ضمن هذه المحفظة، أو أن يكون ذلك في كيس. كان الكيس سابقا يصنع من جلد، أحيانا كان يوضع في كل بيت عبارة عن قطعة من القماش يوضع فيها المصحف، وبقيت هذه القطعة من القماش تبقى مع المصحف حتى صارت تخرج مع جهاز العروس تعلق في البيت. هذه تسمى علاقة المصحف، خريطة المصحف، إلى غير ذلك من الأمور. ما حكم هذه الخريطة؟ ما حكم هذا الصندوق؟ ما حكم هذه المحفظة؟ كلها إذا كانت تابعة للمصحف وكان المصحف فيها فإنه يحرم على المحدث ولو كان محدثا حدثا أصغر أن يمس هذا الصندوق أو أن يمس هذه الخريطة. طبعا قد يقول قائل: أنا عندما أتناول بيع المصحف وشراءه لا علاقة في بيع المصحف في هذه العلاقة أو في هذه المحفظة أو في هذا الصندوق، البيع شيء والمس شيء آخر. عندما تشتري المصحف فإنه لا علاقة في الشراء إلى هذا الصندوق، فإما أن تشتري معه الصندوق أو لا تشتري معه هذا الصندوق. أما بالنسبة لوجوده في بيتك وفي دكانك أو أي علاقة أخرى معك، فإن هذه الخريطة وهذا الصندوق له علاقة مباشرة في المصحف. مسك للصندوق مسك للمصحف، مسك للخريطة مسك للمصحف تماما. بقي عندنا شيء، كتب بعض الناس لوحة، هذا ما يحدث كثيرا في البيوت. هذه اللوحة معلقة فيها سورة الفاتحة، وأخرى معلقة وفيها آية الكرسي، وأخرى فيها آية الصمد، إلى غير ذلك من الآيات. هل يجوز للإنسان أن يحمل آية من هذه الآيات التي وجدت في البيت أو علقت، سواء أو كتبها بعض الخطاطين أو أراد بعض الباعة أن يبيعها وهو يتجول في الطريق فكتب على قطعة من الكرتون مثلا مطبوعة آية من كتاب الله عز وجل، كل ذلك ما حكمه؟ حكم هذه القطعة تماما كحكم المصحف. لذلك حتى لو كتب على لوح كانوا يكتبون على ألواح، هذا اللوح يكتب عليه ويمحى. لو كتبنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بعد الكتابة، ما حكم حمل هذا اللوح؟ صار هذا اللوح حكمه كحكم المصحف تماما. ولو بعض آية قال كلوح لأن القرآن قد أثبت فيها للدراسة فأشبه المصحف. إذن كل ما كتب سواء كان مصحفا كاملا أو جزءا من المصحف أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل وكان ذلك الانتساب ينتسب إلى المصحف أو كانت له علاقة من صندوق أو خريطة أو قطعة قماش والمصحف فيها، المس فيها لا يصح وحكمها كحكم المصحف تماما. ننتقل إلى شيء آخر، بعض الناس يكتب شيئا تسمى التميمة، الحجاب يعني، هذه التميمة أو هذا الحجاب يكتب فيه بعض الآيات من كتاب الله عز وجل متضمن بعض الأفكار ويحملها الإنسان من أجل التبرك، ما حكم هذه التميمة؟ هذه التميمة التي كتبت وكتب فيها شيء من القرآن الكريم لا يشترط في مسها الوضوء، ولكن يشترط فيها أن تكون معزولة بشمع أو جلد أو ما شاكل ذلك. لذلك قال الشيخ: أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، والثياب التي يكتب عليها أيضا كتب على بعض الثياب آية من كتاب الله عز وجل، والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها، لماذا؟ ما هو الدليل في ذلك؟ دليلنا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتبا إلى الملوك كما مر معنا في السيرة النبوية والأمراء. هذه الكتب التي كتبها للملوك والأمراء كان من جملتها أنه قال فيها صلى الله عليه وسلم وكتب فيها قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية. هذه الآيات كان يكتبها النبي عليه الصلاة والسلام في رسالة ويحمل هذه الرسالة لإنسان رسول، هذا الرسول يأمره أن يوصل هذه الرسالة إلى ملك من الملوك أو إلى أمير من الأمراء. ومع ذلك لو كان هنالك أمر بالمحافظة في حملها على الطهارة والوضوء لأمر حامل هذه الرسالة أن يستمر على وضوئه وطهارته، ولكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، يكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه. يعني قد يسأل سائل: ما حكم هذه التميمة، هذا الحجاب، هذا الحرز إلى غير ذلك من الأمور؟ ومما ينتشر اليوم على هذا من باب الفساد يعني يحكم في المجتمع أن كثيرين من الناس تعطلوا عن أعمالهم ثم أرادوا باسم الشريعة الإسلامية وهم لا يفهمون منها شيئا أن يبيعوا أشياء من القرآن الكريم كالحصن الحصين وما شاكل ذلك، ومع ذلك يكلمون النساء في الطرقات ويعدون أنفسهم أنهم من الأولياء أو من المجذوبين أو من ذلك الأمر، فهذا أمر لا يصح، وقد يحملون هذه وهم على غير وضوء ويعطونها لا يفرقون بين مسلم وغيره، يحملها الطاهر وغير الطاهر، وربما الذي يبيعها لا يتوضأ، وربما يكون جنبا، وربما لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. هؤلاء ربما ترى عليهم يتجرون بآيات الله عز وجل ويتركون أعمالهم ويظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. هذا العمل في الأصل مكروه ولا علاقة يعني للدين ولا للإسلام به في شكل من الأشكال. إذن هذه كما يقول الشيخ يكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه. أحيانا ربما بعض الناس يصاب بشيء يكتب له بعض الآيات ويحملها، فإذا حملها كانت سببا لشفائه، والله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم شفاء للناس. وليس الشفاء الحقيقي في القرآن الكريم أن تحمل ورقه أو أن تضعه في سيارتك أو أن تجعله عرضة للشمس. لا توجد سيارة اليوم إلا وفيها مصحف. لماذا جعل هذا المصحف؟ خايف على السيارة من أجل أن لا يحدث لا حادث. قضاء الله عز وجل قضاء مبرم لا بد أن يقع، ولكن كتاب الله عز وجل ما وضع من أجل أن تدافع به في نفسك كترس أو سيف، إنما القرآن وضع للتعلم، وضع للقراءة، وضع لإحلال الحلال، وضع لتحريم الحلال. أنزله الله عز وجل من أجل هذه الأمور، من أجل أن يكون دستورا لنا في حياتنا، في معاملاتنا مع إخواننا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع شركائنا، مع الدول الثانية، مع الكفار. ما هي العلاقات كلها؟ هذا ما نفهمه من كتاب الله عز وجل. أما أن يجعل فقط عبارة عن شكل من أشكال التزين أو أشكال يعني تتمة السيارة ما بتصح إلا في مصحف، ومع ذلك قد يضطر أحيانا إلى إبعاده وهو جنب أو هو غير طاهر إلى غير ذلك مما يضطر إلى بعض الأمور وهو بغير حاجة إلى ذلك. ربما في بعض المصاحف وضعت في السيارة سنين ولم تفتح ولم يقرأ منها آية واحدة. لماذا تحجز المصحف عن القراءة؟ وماذا يؤثر لك هذا الكتاب؟ ينبغي أن يكون هذا الاعتقاد في قلبك وفي جوارحك عندما تعمل بما فيه، لا عندما تجعله درعا لك في أمورك التي تعمل بها في هذه الحياة الدنيا. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها. يعني لقد كان الصحابة الكرام والعلماء العاملون والتابعون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يحافظون على الطهارة. فلقد كان الإمام مالك وهو محدث أهل المدينة كان رضي الله عنه إذا أراد أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس ثيابه البيضاء، وبعد ذلك جلس لمنصة الحديث وهو متوضئ، وبعد ذلك صان نفسه أولا، ولأنه يخاطب ويتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بالنسبة للحديث ليس واجبا، ولكن إنما الإنسان يعظم الشيء الذي في صدره. فعظم الإمام مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يقوله إلا وهو على طهارة كاملة. أما اليوم ربما يعني ترى الناس في نقاشاتهم عندما تأمره ولو بأمر بسيط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الحديث مسند، شو من راوي، وكأنه يفهم في الحديث وكأنه يفهم في مصادر التشريع الإسلامي وكأنه يحقق معك. وهذا المجال ليس مجالا للتحقيق وليس مجالا لبحث الدليل، إنما هو المجال أن يكف الإنسان عن المنكر وأن يأتمر بالمعروف. ولكن البحث في الأدلة إنما يكون في مجالس العلم لا في الطرقات ولا في الدكاكين ولا في السيارات. إلا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون قائما، أما البحث في الأدلة فذلك له مواضع. وينبغي على المسلمين دائما أن يأتمروا بالمعروف وأن ينتهوا عن المنكر. عندنا شيء آخر، إنسان ينظر في كتاب الله عز وجل وهو غير متوضئ، ما حكم النظر هكذا دون أن يمس المصحف؟ لا بأس فيه، وهذا الأمر يحل له. وإذا أراد أن يقلب المصحف مثلا معه قلم أو معه عود، فقلب الورقة هكذا، يعني مد العود أو مد الورقة، وبعد ذلك هذا لا يسمى مسا عندما يقلب الورقة من مكان إلى آخر عن طريق قلم أو عن طريق ورقة أو عن طريق عود، ذلك يحل للمحدث. قال: ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه. قال: في الروضة، لأنه ليس بحامل ولا ماس. هذا لا يسمى، الذي يفعل ذلك هل يسمى حاملا للمصحف؟ لا يسمى. هل يسمى ماسا للمصحف؟ لا يسمى، لذلك لا بأس في هذا العمل. يأتي سؤال: ما حكم كتابة القرآن على الجدران؟ قال الشيخ: ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك. القرآن الكريم إنما جعل كما قلت وأنزله الله سبحانه وتعالى علينا من أجل أن نتفكر في آيات الله، من أجل أن نحل الحلال ونحرم الحرام، من أجل أن نتعلم أحكام ديننا. أما أن نجعل الكثير من الناس من يجعل على أبواب الدور مثلا أو على حيطان البيوت شيء من كتاب الله عز وجل، هذه الأشياء عندما يهدم هذا البيت أين ستبقى هذه الآيات؟ هذا الأمر ينبغي علينا. عندما تريد المرأة أن تنظف هذا البيت، عندما تريد أن تمس هذا الحائط، ماذا يكون حكمها؟ ينبغي عليها أن تكون طاهرة. فعندما تكون طاهرة هذه المرأة، عندما تمس هذا الجدار صار حكمه حكم القرآن الكريم. ولذلك يكره كتابة شيء من القرآن الكريم على الجدران، ولو كان هذا لجدار المسجد. المسجد جاء أو بني من أجل أن نقيم الصلاة، لا من أجل أن نتطلع إلى بعض الجدران ونفكر في القراءة ونفكر في الخطوط وفي الزخرفة التي جعلت في المسجد. وللأسف هذا الأمر قد انتشر في كثير من المساجد، خاصة وإذا كان ذلك المال مما جمع لبناء المسجد. أما إذا تبرع به بعض الناس فلا نستطيع أن نمنع منه إلا إذا كان يعني من الشيء الذي يشغل المصلي عن صلاته. وثياب وطعام، لو كتب شيء من كتاب الله عز وجل مثلا، وهذا كان يفعله بعض الناس، كتب على رغيف مثلا ثم أكل ذلك الرغيف، أيضا ما حكمه؟ أيضا ذلك الأمر مكروها. ويجوز هدم الحائط، يعني هل نقول إذا بني الحائط وكتب عليه شيء من كتاب الله عز وجل هل يجوز هدمه وتجديد بنائه أم لا؟ أم يبقى ذلك البناء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لا، لا بأس في هدم هذا الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام، ولا تضر ملاقاته ما في المعدة. يعني عندما يأكل الإنسان هذا الطعام فإنه لا يبقى فيه أثر لكتاب الله عز وجل. هنالك فرق كبير أريد أن أوضحه بشكل بسيط. لو أكلت أنا رغيفا مكتوب عليه شيء من كتاب الله عز وجل، بعد أن أمضغ هذا الرغيف لا يوجد أثر لكتابة القرآن الكريم، ولكن لو كانت هذه الورقة مكتوب عليها مطبوعة يعني مخطوط الفاتحة مثلا ثم أكلتها، عندما تدخل إلى المعدة هل تدخل وهي مكتوبة أم لا؟ المعدة فيها أشياء مستحيلة نجسة، لأن القيء إذا تغير صار حكمه كحكم يعني لا يصح، فيه نجاسة. عند ذلك الاستحالة، خاصة إذا كان من تحت الماء من تحت السرة هذه الجهة، ومن الممكن أن يخرج الإنسان إذا لم تهضمه المعدة إلى أي شيء يخرج، والعياذ بالله سيخرج مع القاذورات، وهذا شيء كأننا ألقينا كتاب الله عز وجل في القاذورات. فلا يقول أحد أنا بدي أتبارك بكتاب الله وبيحمل ورق وبيعدوا بيأكلوا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن المعدة لا تحيل هذا الورق ولا هذه الكتابة، خاصة إذا كان نوع من الأوراق يعني التي اليوم سلفنة مثلا لا تقبل المعدة أن تهضمها مثلا أو أن تحيلها. لا يقول بعض الناس والله بيأكل من وراء المصحف، لا. ويكره ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام، ولا تضر ملاقاته ما في المعدة، بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم. ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاوي من التحريم. يوجد أيضا شيء كنت أردت أن أتكلم فيه، وهو كتابة شيء من كتاب الله عز وجل على بعض النقود. مثلا يوجد بعض النقود وقد كتب عليها مثلا شيء من كتاب الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أليست بآية؟ آية من كتاب الله عز وجل. العملة الجديدة الآن المطبوعة يوجد عليها في داخلها صورة الدينار الإسلامي، 1000 ليرة اليوم مثلا موجودة عليها صورة الدينار الإسلامي، وأنت تستطيع أن تقرأ على ورقها وبعينك المجردة مباشرة لا إله إلا الله. هذه الكلمة أو كان سابقا في العهود الإسلامية عندما يسكون الذهب يجعلون شيء علامة على أن هذه الدراهم دراهم ودنانير إسلامية. طيب هذه الدراهم وهذه الدنانير الإسلامية، هل هذه الآية نعتبرها عبارة عن آية مكتوبة نعاملها معاملة القرآن الكريم، أم نجعلها في جيوبنا وابتعدت عن كونها قرآنا فصارت عبارة عن دنانير مستعملة فتبقى في جيوبنا ويمسها الجنب والحائض ونتعامل فيها مع الكافر ومع المسلم ويدخل الإنسان فيها إلى بيت الخلاء؟ لا تتعامل أبدا معاملة المصحف، وإنما تتعامل في المعاملة الأخرى وهي الدراهم. السؤال التالي: ما حكم من يجعل آيات من كتاب الله عز وجل يكتبها بشيء يعني طاهر ثم يجعلها في ماء وبنية الشفاء يشرب من ذلك الماء؟ لو فعل الإنسان هذا فإنه لا يكره، وقال بعض العلماء كابن عبد السلام أنه حرام. إذن قال: ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام. أما أن تقرأ على شيء، أنت تقرأ ختما وجعلت أمامك شيئا من الماء وبعد ذلك أخفت ذلك الماء تتشفى فيه، هل فيه مانع؟ هذا أمر لم يختلف فيه أحد من الناس، لا يؤثر، هو لا يأخذ شيء. كل هذا المسألة طاسة الرعب، مثل من كتب شيء من الآيات وبعد ذلك شرب عنها، هذا الذي قلنا. يعني ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، فهذا مكتوب على أصل الإناء ولا يضر. والله حملها لا يصح لمحدث لأنها قرآن، ماذا تقول عنها؟ آية العبارة طاسة الرعب هي عبارة عن طاسة من النحاس قد كتب عليها في داخلها آيات، آية الكرسي من أولها إلى آخره. وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه. ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن، بعض آيات نقشت حفر هيك وبعد ذلك كتب فيها آيات من كتاب الله عز وجل، هذا حرقها لماذا يحرقها؟ إذا كان صيانة لها لا يكره، يعني الخشبة كسرت لا أحد يستعملها لا أحد يجعلها معلقة، أراد أن يصونها بالحرق من أجل أن يبعدها عن شيء من كتاب الله عز وجل، هذا ما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما جمع المصحف من بيت السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أمهات المؤمنين، وأخذ يكتب المصاحف وينقلها إلى الأمصار، أخذ ما بقي من مصاحف الصحابة الكرام وحرقها سيدنا عثمان، حتى لا يأتي إنسان يعني فيقول بعض الناس ربما كتب في مصحفه من باب شيء من باب التفسير أو زيادة من باب الفهم، وليست هذه من التي نزلت في كتاب الله عز وجل. أجعل على ذلك مثلا، كان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بعض الصحابة الكرام طبعا لم تكن الكتابة سهلة كما في أيامنا هذه، كانت تكتب على ألواح من العظم وعلى جلود وعلى كذا، فكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هو كتب ذلك لنفسه، لو استمر الزمان مات هذا الصحابي، تخلف، صارت هذه كالإرث، يقولون انظروا لقد ترك عثمان كلمة من القرآن الكريم وهي صلاة العصر. هذه لم يكتبها كعبد الله بن مسعود، إنما كتبها من أجل بيان تفسيرها في نظره وفي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى ما هي صلاة العصر، فشرحها في كتاب خاص فيه. لكن سيدنا عثمان نظر نظرة أعلى من ذلك بكثير، أن القرآن الكريم ينبغي أن لا يوجد فيه أي شيء خارج عنه، ما بين كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كتاب الله، أما ما زاد على ذلك فليس من كتاب الله عز وجل. ولذلك كان حريصا سيدنا عثمان كل الحرص ألا يكتب شيء من الكتابة التفسيرية لكتاب الله عز وجل، وعندما كتب المصحف من أوله إلى آخره لم يكتب أي كلمة من باب التفسير، وجعل ذلك الأمر إلى مجال آخر. فإذا حرق الإنسان شيئا من ما كتب عليه اسم الله تبارك وتعالى أو القرآن الكريم وقصد به الصيانة فلا يكره، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس ممن اليوم يقوم بأعمال السحر والدجل والخرافة على بعض الناس، يأتي والعياذ بالله فيستعين بشيء آخر، وهو أنه يفعل شيئا مما لا يليق بكتاب الله عز وجل. وهذا شيء يجب علينا أن نحذر بالدرجة الأولى منه النساء، فإنهن يقعن في هذا الأمر كثيرا. وقد تذهب المرأة إلى مكان أو إلى بعض الأمكنة العامة، وربما تصطاد من بعض المساجد، ربما يعني من جانب سيدنا يحيى بالأموي يأخذ واحد ومع ذلك يقول لابد أن أكتب لك شيئا. وقد وصل الأمر إلى أن تعرت بعض النساء وكتب عليها، حتى كتب على فرجها أحيانا، وتتعرى أمامه وهي تظن أنها تفعل خيرا. عندما لا تؤمن المرأة ولا تتعلم ولا تفهم أمور الله عز وجل ولا تتعلم أحكام دينها، وليست هنالك علاقة بينها وبين زوجها جيدة يستطيع أن يفهمها أحكام الله عز وجل، تقع في الهاوية وتقع في الأشياء التي لا تصح. بعض الناس يكتب القرآن بنجاسات ويكتبه على أسفل الأقدام، وهذا شيء يوجد كثير في المجتمع، وينبغي على أولاة الأمر أن يقوموا بيد من حديد على هؤلاء الذين يتجرون بآيات الله عز وجل، وهؤلاء أعوال للشيطان، وهؤلاء شياطين الإنس موجودين بين شياطين الإنس موجودين بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. لا نستطيع أن نبتعد عن هؤلاء إلا بطريق العلم، بالتحصن بالعلم والفائدة والخير. لا نقول هكذا أخي هذا الشيخ قال، لا، انظر إلى هذا الأمر، دائما تستطيع الحق واضح، الحق أبلغ، الحق بين أبيض. ينبغي علينا دائما أن نعود إلى كتاب الله عز وجل. العلم دائما ينور الإنسان، فلذلك يحرم على كل واحد أن يكتب القرآن أما هذا الكتاب على الأجسام والكتاب بأشياء نجسة أو أشياء طائرة أو دماء أو كذا، كل ذلك لا يصح بحال من الأحوال. ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش بشيء من القرآن. يعني قد يتصور واحد كيف أمشي لو حطوا ما جسر بالجامع هيك عبارة عن خشب ونقشوا عليه آيات، هل يجوز للإنسان أن يمشي على هذا الجسر المكتوب عليه شيء من كتاب الله؟ قد لا يتصور أولا، بيقول لك أي عاقل يجعل مثلا خشب لوح من خشب مكتوب عليه كتاب الله ثم يدوس عليه؟ لا نقول هذا شيء واضح. أما قد يخطئ الإنسان في هذه المسألة فيجعل مثلا قدمه أو يدوس على ذلك المكان وهو يظن أنه يدوس على عضاضة أو على جسر قد كتب فيها شيء من القرآن الكريم. ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف، يعني هذا المصحف نخاف عليه أنه يقع في النجاسة أو أن يقع في يد كافر أو أن يتلف مثلا بالوقوع في مكان آخر موجود على حافة برندا واحتمل تخرج الريح ويقع، هل ينتظر الإنسان أن يذهب؟ لو ذهب وتوضأ وعاد عند ذلك يكون قد وقع. فماذا في هذه الأمور؟ البعد عن النجاسة، البعد عن يد الكافر، البعد عن التلف، كل ذلك، البعد عن الضياع، كل ذلك من الممكن أن يقوم الإنسان فيه وهو غير متطهر. ولم يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها. يعني في مسألة التلف، نعم، ووجب في غيرها صيانة له كما مرت الإشارة إليه. ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم. يحرم السفر بالمصحف إلى أيدي الكفار لأنهم قد يعاملون المصحف معاملة غير حسنة. اليوم ماذا نقول إذا كان تجارنا يقومون بطباعة المصحف في بلاد الكفرة؟ نسأل الله السلامة والعافية، انعكس الأمر تماما. أيضا ويحرم توسده. لا يقول واحد والله واجع راسه، بعض الناس بيحط إنه واجع راسه، لا، حط المصحف تحت راسي ونام عليه. أن يجعل القرآن وسادة له ولو بنية الشفاء هذا حرام ولا يجوز. إذا كانت كتب العلم لا تصح، لو حط له كم كتاب فقه أو كم كتاب حديث بعدين قال قاعد بالجامع حاطط المحفظة تبعه كلياتها طالب علم وكلياتها كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب تفسير حطهم هيك ونام عليهم، هل يصح؟ لا يصح توسد كتب العلم. متى يصح توسدها؟ يصح في حالة واحدة، قاعد في مكان وأراد النوم ولم يرد التوسد وإنما أراد أن يحفظها، لو تركها أمامه ثم استيقظ يجدها مسروقة فجعلها تحت رأسه حتى إذا جاء أحد يريد أن يأخذها استيقظ، فجعلها من باب الصيانة لها عن الضياع، ذلك الأمر يصح. نعم، إن خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده بل يجب عليه، نفس الحكم. ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله، يعني بالنسبة للمصحف لمن آتاه الله عز وجل قدرة على الكتابة، طبعا هذا الكلام كان قبل الطباعة، يندب لكل إنسان أن يكتب المصحف وأن يشكله، وهذا شيء يعني كان يترك من الصدقات الجارية. فهؤلاء الذين كتبوا المصاحف وما زالت المصاحف المكتوبة موجودة في كثير من المصاحف. ويمنع الكافر من مسه لا سماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه. إذا كان إسماع الكافر من أجل أن يدخل في الإسلام ومن أجل أن يعني ندعوه إلى دعوة التوحيد فهذا أمر ممكن. وهذا الأمر الممكن الذي يكون كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يقرأ القرآن الكريم على من يريد دعوته إلى الإسلام، ولم يكن يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا غير ذلك. طبعا قال لذلك قال ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، إن كان معاندا، أما إذا كان غير معاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. وتكره القراءة بفم متنجس، تكره القراءة بفم متنجس، يعني نزل دم في فمه، نقول أولا ماذا يفعل؟ في الدم يغسل فمه أولا وبعد ذلك يقرأ القرآن. لو كان في فمه شيء ابتلاه الله فشرب الخمر، هل يجوز بعد ذلك قبل أن يغسل فمه مع هذه المعصية أن يقرأ القرآن الكريم؟ لا يصح بحال من الأحوال، فينبغي عليه أن يطهر هذا الفم. طبعا نحن ما قلنا بالتحريم، إنما نقول بالكراهة في ذلك صونا لكتاب الله عز وجل. ولقد رؤي بعض العلماء الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم عندما وجدوا بعض الناس وقد يعني خرج من فمه أشياء وتنجس فمه، وأخذ يذكر وهو في حالة مضطربة، أخذ يذكر اسم الله عز وجل، قام بتطهير فمه صيانة لألفاظ كتاب الله عز وجل. وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلتهي عنها، يعني لو أراد أن يقرأ وهو في منطق في حمام أو كان في طريق أو كان في أي مكان لا يمنع من القراءة، نعم، وإلا كرهت إذا التهى عنها. ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف، لأن حمل المصحف دعوة إلى التعلم. إذا أخيم المصحف من إيد الولد بده يتعلم، كيف يتعلم؟ كيف يحفظ كتاب الله عز وجل؟ طبعا الصغير على قسمين، صغير يمزق الكتاب وصغير مميز يستطيع أن يقرأ من الكتاب. فهذا الذي يستطيع أن يقرأ من الكتاب اتركه يحمل كتاب الله عز وجل ويحمل اللوحة للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر، كما في فتاوى النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا. تعلمه الطهارة ولكنك لا تستطيع أن تحرص على أن يستديم هذا الطفل على مسألة الطهارة، ولكن مسألة التعليم في الصغار إذا ذهب الصغار ذهب الحفظ وذهب العلم، والعلم في الكبر شيء يعني ثقيل، أما العلم في الصغر كالنقش في الحجر. بل يندب، وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو لغرض آخر منع منه جزما. واحد عنده ولد وعنده مكتبة، أي معلش هذا ولد صغير محدث، أخي روح جيب لنا مصاحف حط لنا لا هذا روح علم الطهارة. أما لأنه لا يستفيد من هذا النقل بصير كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما له علاقة أبدا في كتاب الله عز وجل. أما إذا كان من أجل التعليم وكان من أجل الدراسة فإننا نتسامح معه. إيه نعم، لكن هذا الأمر الآخر قلنا لغرض، أين الغرض هنا؟ لا يوجد غرض. الغرض يعني التجاري الآن، كأنك تعوده بعد ذلك أن يمس مصحفا بغير وضوء. أما المتعلم نعلمه ونسكت عن ذلك الأمر، يعني مسألة الاستمرار نسكت عنها، مع كبره ومع زيادة علمه هو يتورع عن هذه المسألة تدريجيا. وإن نازع في ذلك ابن العماد، أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل، فإن خص به بأن ورد الشرع فيه فهو أفضل. يعني قراءة القرآن أفضل من أي ذكر على الإطلاق، لكن هنالك أماكن جعل الشارع فيها أذكارا. مثلا عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، كلمة سبحان ربي الأعلى في السجود أفضل من قراءة القرآن. تحيات لله في الجلوس للتشهد أفضل من قراءة. هذا المكان مخصوص بذكر معين، المخصوص بذكر معين نبقى على الذكر. أما إذا كنا الآن نريد أن نقرأ القرآن أم أن نجعل وردا معينا، أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أفضل من أي شيء في أي مكان. نحن لا نخصه مثلا بمسجد بمقبرة إلى غير ذلك. هذا مسألة ثانية، هذا قراءة شيء وأخذ الأجر عليه شيء آخر. قال له هل يسرك أن تسر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن سرك أن تطوق بطوق من نار فخذها يوم القيامة. عندما عرض عليه قوس من بعض أصحاب الصفة وقال: هذا ليس بمال وإنما أرمي به في سبيل الله عز وجل، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها، ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة، أما في الصلاة فيسر مطلقا يعني في التعوذ، ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام، يعني عندما يبدأ القرآن الكريم يتعوذ مرة واحدة وبعد ذلك يقرأ ما شاء من كتاب الله، فإن قام أكل شرب تكلم أراد أن يعيد القراءة يعيد التعوذ. هذا اللي عم نحكي لحنا، قلنا إذا كان الواحد عم يقرأ قرآن يقرأ يتعوذ أولا وبعد ذلك يقرأ، إن قطع عن القراءة أم لم ينقطع؟ إن قطع بسبب من الأسباب، أي سبب كان، طعام شراب سلام كلام مع الناس سكوت طويل أي شيء، بعد ذلك أراد أن يعود للقراءة يتعوذ من جد. معلش كل واحد يقرأ، إذا كنا نقرأ شيء جميل في حلقة في المصحف نقرأ كل واحد يقرأ آيتين، هذه القراءة متتابعة، إن أحب أن يبدأ بالتعوذ فليفعل، وإن أحب أن يستمر مباشرة يتعوذ بقلبه حتى تبقى القراءة ظاهرة مستمرة مع بعضها البعض، كالفصل بين الركعات وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع، يعني يعامل كتاب الله عز وجل ليس كأي كتاب، جلوس استقبال تدبر خشوع، يعني أدب مع كتاب الله عز وجل، أن يبكي عند القراءة، إذا مرت عليه آية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مرت عليه آية عذاب استعاذ الله سبحانه وتعالى من العذاب. والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، لأنه فيها مسألتين: القراءة والنظر إلى كتاب الله عز وجل، إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه. أخيرا، تحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها، توجد قراءات متواترة وقراءات شاذة. القراءات المتواترة يقرأ الإنسان فيها لكن عن علم، يعني لو أراد واحد أن أقرأ قراءة ورش، هذه قراءة ورش يقرأها عن علم وعن تقليد فقط، لابد أن يكون قد أخذها تلقيا من بعض العلماء. أما غير القراءات المتواترة كالشاذة مثلا، ويضرب لنا الشيخ مثالا كما يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما عوض أيديهما، قال أيمانهما، هذه قراءة شاذة. حكمها هذه القراءة حكم الحديث النبوي الشريف وليس لها حكم القرآن الكريم، فلا تصح القراءة بها. ما هي القراءة الشاذة؟ قال: وهو عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة يكون شاذا، ولكن الصحيح ما هو ما وراء العشرة: أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف. قال في المجموع: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، لا يتنقل من مكان إلى آخر، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز، لكن البقاء على قراءة واحدة في التلقي أحسن، بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى، لأن القراءات لها معاني جديدة في كتاب الله عز وجل، فلا يبدأ الآية بقراءة وينتهي بها في قراءة أخرى. وتحرم القراءة بعكس الآية، يعني مثلا مدير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين. هذا حرام. قراءة الآية معكوس حرام لا بعكس السور. أما لو قرأ قل أعوذ برب الناس بعد ذلك أراد أن يقرأ قل هو الله أحد هذا عكس السور لا يحرم، ولكن يكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم. لما منعلم الولاد منعلمه من الصور الصغار إلى السور الكبار لا يضر ذلك. ويحرم تفسير القرآن بلا علم. يعني بيجي واحد الله فتح عليه بيقول وبده يقعد يفسر في كتاب الله عز وجل، هذا لا يصح أبدا. ونسيانه أو شيء منه كبيرة. والسنة أن يقول أنسيت كذا لا نسيته، يعني ينسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى إذ هو ليس فاعل النسيان. ويندب ختمه أول النهار أو ليل، والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى. إذا أراد أن فإذا فرغت فانصب، لما بيتئ من كتاب الله عز وجل يعود إليه. وقد كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجتمع ويجمع آلة عندما يختمون القرآن الكريم، ويسن كثرة تناوله. ولقد أفرد الكلام في تصانيف تتعلق بالقرآن الكريم، وفيما ذكره الشيخ كما يقول وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. بذلك ننتهي من كتاب الطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم، وننتقل إلى كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين.